الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله: باب دخول مكة. قال الشيخ: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها لدخول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه. أعلاها الحجون، اليوم مكان مسمى اليوم بالحجون، هذا هو أعلاها. قال: ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، واليوم اسم باب بني شيبة باب السلام، وطريقه من المسعى. قال: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنه الذي أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، وهذا كان أقرب الأبواب وأيسرها لمن أتى عن طريق المدينة. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. ولم يثبت في ذلك حديث يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا ورد عن عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه. والمسجد والكعبة يدخلها كما يدخل المساجد، يقدم رجله اليمنى. قال الشيخ: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، والطواف تحية البيت. فالمعتمر يبدأ بالعمرة، والمتمتع أيضا يبدأ بالعمرة، وأما إن كان مفردا قارنا فإنه يطوف بما يسمى طواف القدوم وطواف التحية. يقول: إن كان مفردا أو قارنا، ولا يقدم على الطواف شيئا، لا يقدم شيء إلا الفريضة الفائتة، أما الفريضة الفائتة فيقدمها على الطواف، أما ما سوى ذلك من السنن وما شابه ذلك فإنه لا يقدمه على الطواف، فيكون أول شيء يفعله بعد دخول المسجد أن يطوف بالبيت لأنه تحية البيت. قال الشيخ: ويطبع بردائه. والاطباع يقول افتعال من الضبع وهو العضد، وهو أن يجعل الإنسان رداءه على كتف الأيسر وتحت إبطه الأيمن. لحديث النبي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع لما طاف بالبيت. والصحيح أنه يطبع قبل استلام الركن، أي قبل أن يصل الحجر الأسود ويستلمه يطبع، ودرج ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: يطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتق الأيسر، الطرف الرداء على عاتق الأيسر، واحد من واحد من هنا، ويجعله تحت إبطه الأيمن. قال الشيخ: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. يبدأ الطواف بالحجر الأسود، قال: فيستلمه ويقبله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود وقبله. ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه، سجد عليه يعني يضع جبهته هكذا، سجود عليه هكذا. وهذا أفضل الأحوال، وإن لم يستطع أن يستلمه أن يقبله استلمه بيده ثم قبل يده، وإن لم يستطع استلمه بعصا أو ما شابه ذلك وقبل العصا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بمحجن عصا معكوفة ويقبلها. وليس هناك أن إنسان يقبل يمسح يظن أن هناك بركة تنتقل من الحجر الأسفل إليه كما يفعله بعض الجهلة ويمسف أبناءه، هذا من الجهل بل هذا من البدع، وإنما الحجر الأسود نقبله اقتداء فقط، ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، كما قال في قول عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويقبلك ما قبلتك. طيب، قال: فيستلمه ويقبله كفعله صلوات ربي وسلامه وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ويقول: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنه إذا لم يسر أن يقبله استقبله وأشار وكبر وهلل، كما في حديث كما في قول عمر رضي الله عنه: إن استطعت أن، أو كما في قول في عمر: إن استطعت أن تقبله إلا فاستقبله وكبر وهلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا فاستقبله وكبر وهل أي أن السنة التقبيل أو تقبيل ما مسسته به أو أن تستقبله وتبشر وتكبر وتهلل. أما هذا الأثر فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل ذلك ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. فهذا يدل على فضيلة استلامه. قال: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره. بعدما استقبل الحجر الأسود أو يقبله يجعله البيت عن يساره. قال: فيطوف سبعا يرمي في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة. يحيى بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في الثلاثة الأول ثم مشى في الأربع ويرمل، وهو الرمل المشي السريع دون ليس الهرولة وإنما مشي سريع مع تقارب القدمين من الحجر إلى حجر في أول ثلاثة أشواط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما. كلما حاذ الركن اليماني وهو من جهة اليمن يستلمه، فإن لم يستطع أن يستلمه ليس هناك إشارة ولا شيء ولا تقبيل. الحجر الركن اليماني يستلم هكذا فقط، لا يقبل ما استلمه به ولا يشير إليه. وأما الحجر الأسود فكما ذكر يقبله، وإلا يستلمه يقبل ما استلمه به أو يشير إليه. أما الحجر الركن اليماني فمجرد استلام فقط، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذين الركنين، قال: إن مسحهما يحط الخطايا، فدل لنا فيهما أجر وثواب. قال الشيخ: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. طبعا يكبر ويهلل فقط عند الحجر الأسود، والصحيح أنه كلما حاذ كبر، وإنما التكبير والتهليل هذا إنما هو في أول الطواف، أول ما يبدأ الطواف. وأما كلما حاذ الحجر الأسود كبر فقط، قال الله أكبر، يستقبله ويقول الله أكبر ويشير إليه. ولو هلل على ظاهر بعض الأدلة فلا بأس. قال الشيخ: ويقول بين الركنين أي اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره. قال: ويدعو في سائره بما أحب. الطواف يشتغل فيه الإنسان بالدعاء وبالذكر وما شابه ذلك من القربات، والدعاء أفضل. وليس هناك في الشوط الأول دعاء والشوط الثاني دعاء، وهذه الكتيبات اللي توزع كلها محدثات وبدع وضلالات ليس عليها أدلة ولا أثار من علم، وإنما يدعو الإنسان بما أحب. ولو أخذ معه كتيب يذكره ببعض الأدعية إذا فقها ودعا بها لا بأس. قال: ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لقول الله جل وعلا: واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل: صلي خلف المقام. إن استطاع أن يصلي خلف المقام صلى، وإلا صلى في أي موضع كان، بل لو صلى خارج المسجد صح. فقد طاف عمر رضي الله عنه ولم يصلي ركعتي الطواف إلا بعدما فارق مكة في طريقه للمدينة، فدل على أن الصلاة الركعتين خلف المقام سنة أو في المسجد أي موضع كذلك، ولو صلاها كمن نسي يصليها بعد ذلك فلا بأس. كل ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: ويعود للركن فيستلمه بعدما يصلي ركعتين. يستحب أن يقول وهو في طريقه: واتخذ مقام إبراهيم مصلى، كما في حديث جابر. ويقرأ، يستحب بعد الفاتحة بالأولى: قل يا أيها الكافرون، والثاني يقول هو الله أحد، كما صح أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال: ويعود إلى الركن فيستلمه. إذا فرغ من ركعتين عاد إلى الركن فاستلمه وقبله. طيب إن لم يستطع أن يستلمه هل يشير إليه؟ هذا الحقيقة فيه نظر، لأن الثابت في السنة أنه يستلمه، ولم يرد أنه يشير إليه. والأقرب الله أنه إن لم يستطع أن يستلم الزحام فإنه يمضي إلى الصفا من غير أن يشير. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. في حديث جابر الطويل حديث مسلم في سياق الحج أن النبي توجه وقرأ وهو يتوجه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم رقى على الصفا حتى استقبل البيت وراء البيت، ثم رفع يديه وكبر ثلاثا، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده. ثم دعا، ثم كرر هذا الدعاء ثم دعا ثم كرره ثم نزل، فدعا ثلاث مرات بهذا الذكر ويدعو كما قال جاب بين ذلك، أي الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات. قال الشيخ ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم، بعدما ذلك ينزل من الصفا ويتوجه المروة فيمشي إلى العلم، وهو كان واديا في السابق واللي هو اليوم عند العلم الأخضر، هذا قبل الزمان ذاك وادي، أما اليوم في الأرض مستوية وإنما جعل علامة. قال ثم يسعى إلى العلم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا حتى تدور رداؤه يدور على ركبته من كثرة سعيه وشدته. قال ثم يمشي إذا انتهى من العلم الثاني، يمشي إلى المروة فيفعل كفعله الصفا، يصعد ويستقبل ويقول ذلك الذكر والدعاء، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه بين العلمين، ثم يكمل سبعة أشواط. والسعي كذلك يدعو ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. قال يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. قال ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، أما المعتمر فلم يبق عليه إلا الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، الحلق أفضل، وإنما ذكر الشيخ التقصير هذا في حق المتمتع لأن الحج قريب فيبقى شيء من الشعر حتى يحلقه، إلا إن كان قد قدم مبكرا ويرجو أن يطول شعره فالتحليق أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ودعا لهم ثلاثا، ثم بعد ذلك قال والمقصرين. قال ثم يقصر بشعر إن كان معتمرا وقد حل. طيب وقد حل أي هذا المتمتع. كذلك القارن والمفرد جاز لهم أن يقلب هذا إلى ماذا؟ إلى تمتع. وهل يشترط أن ينوي الإنسان التمتع قبل الطواف؟ نقول لا، حتى الطواف وسعى ثم بدا له إيش أن يتمتع لا بأس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد الطواف وسعوا أمرهم بالحلق والتحلل كاملا، فدل على الإنسان يجوز له أن يقلب بعد ذلك ويحلق رأسه ويصبح متمتعا. قال الشيخ قال إن كان معتمرا وقد حل، أما المفرد والقارن فإنه يبقى على إحرامه، يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم السعي وهو سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا فقدم السعي معه، وإذا قدم السعي لا يسعى يوم العيد. قال الشيخ إلا المتمتع إن كان معه هدي مفرد والقارن فإنه لا يحل. يقول يقصر إن كان متمتعا ويحل، يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام. يقول يستثنى من ذلك المتمتع إذا كان معه هدي، ما ظاهر هذا يدل على أن المتمتع يجوز له أن يسوق الهدي ولا يقطع ذلك التمتع، ولكنه لا يحل، يقصر ولا يحل، لا يحل من هدي. لماذا؟ لأن كل من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، ويدل على ذلك على المتمتع يجوز له أن يسوق الهدي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والصحيح في هذا والله أعلم أن المتمتع ليسوق الهدي لا يقصر لعموم الأدلة المانعة من ساق الهدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، وكان الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أنهم يقصرون ويحلون، ولذلك نقول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه، هذا حديث عام، من كان معه هدي فلا يحل من شيء حرم منه. فعلى هذا فنقول أنت الآن منذ أن حرمت يحرم عليك حلق الشعر، وكونك متمتع قد سوقت الهدي فنقول أنت متمتع لكنك لا تقصر ولا تذبح ولا تحل، وتبقى إلى أن تذبح هديك يوم العيد. وهل الأولى في المتمتع أن يسوق الهدي؟ نقول لا، الأولى في المتمتع في من ساق الهدي أن يكون إما قارنا أو مفردا، وأما المتمتع فيستحب له ألا يسوق الهدي حتى يمكن أن يتحلل. قال الشيخ والمفرد والقارن فإنه لا يحل. المفرد والقارن لا يحل أي ما دام عن نية الإفراد والقران، أما لو قلبها كما ذكرنا إلى عمرة جاز له أن يتحلل. قال الشيخ رحمه الله والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة كالرجل في جميع أفعالها التي ساقها الشيخ رحمه الله في الدعاء والذكر وما شابه ذلك، إلا أنها تختلف في أمرين: أن المرأة لا رمل عليها لا ولا سعي عليها في بين العالمين. لماذا؟ لأن الرمل إنما كان مشروعا للرجال، فإن أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر جلد الصحابة في عمرة القضية، لما شاع المشركون بأن يغدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فكان هذا لإظهار الجلد، والجلد هذا إنما يظهره من الرجال، ولأن النساء لم يكن يرمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة فتنة أيضا. قال الشيخ: كذلك ولا سعي، أي لا تسعى بين العالمين. المرأة لا تسعى بين العالمين، المرأة فتنة وهي مأمورة بالستر. ومن ذلك أيضا أن المرأة على الصحيح كما ذكر لا ترفع صوتها في الإهلال إذا كان بين حضرة الرجال، ولا ترقى الصفا أيضا، لأن الرقي على الصفا تنكشف المرأة وتكون بارزة، والمرأة مأمورة بالستر. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب صفة الحج. قال الشيخ: إذا كان يوم التروية، لا انتهينا من عمره. قال الشيخ: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه من الماء، لأن المناسك لم يكن بها ماء، منى وعرفات ومزدلفة ليس فيها ماء في ذاك الزمن. قال: فمن كان حلالا وهو المتمتع. قال الشيخ: أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. أحرم من مكة وخرج، طبعا ليس مراد الشيخ خرج إلى عرفات أي أنه من مكة يخرج إلى عرفات، مراد أنه خرج إلى عرفات أي خرج إلى المناسك، أنه يوم التروية يتوجه يحرم، المتمتع الذي حل يلبس الإحرام ويلبي وتوجه إلى الحج، إلى إلى إلى المناسك، إلى إلى منى. والسنة أن يحرم المتمتع بعد الزوال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة أن نحرم بالحج. وهنا ترد مسألة: اليوم كثير من الناس لا يذهبون إلى منى يوم التروية، لأن منى يوم التروية المبيت منى سنة بإجماع العلماء، ولأنهم لا يجدون مكانا في منى، ولذلك يتوجهون إلى عرفة، يتوجهون إلى عرفة من في يوم عرفة. هل يشرع لهم أن يلبس ملابس الإحرام ويلبوا في يوم التروية، ثم إذا أتى يوم عرفة يتوجهوا؟ يفعله بعض الناس اليوم، تجد بعض الحملات في الصباح لابسي، مع أن الحمل لا تذهب إلا إلى عرفة من الغد، ومع ذلك يفعلون. نقول: هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والسنة أن الإنسان لا يحرم إلا إذا أراد أن يتوجه، إذا أراد أن يتوجه أحرم. فمن كان يؤخر الذهاب إلى الليل مثلا فإنه يحرم بالليل، من كان يبيت ويذهب إلى عرفة مباشرة فإنه يحرم إذا أراد الذهاب. ويدل على ذلك حديث عمر، ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرم إذا هل هلال ذي الحجة، من أول ذي الحجة يحرم. ثم قال رضي الله عنه: ثم ذهبت أنظر، يقول ابن عمر، فإذا أنا أدخل على أهلي وأنا محرم، يعني لابس ملابس إحرام وأدخل على أهلي وأخرج، قال: فإذا أنا أدخل على أهلي وأنا محرم وأخرج وأنا محرم، فإذا ذلك لا يصلح، لأن المحرم إذا أحرم خرج لوجهه. يقول: المحرم إذا أحرم خرج، فلما رأى أنه يحرم وهو جالس يدخل على أهلي وهو محرم، رأى أن ذلك لا يصلح وتركه رضي الله تعالى عنه. وإنما قوله إنما يحرم إذا أراد إذا أحرم خرج لوجهه، أنه لا يحرم إلا إذا الخروج. فمن كان على السنة يذهب إلى منى يوم التروية على العشية يقول: أحرم ثم ذهب. إن كنت أخر الذهاب إلى الليل نقول: أخر الليل، أحرم في الليل ثم ذهب. إن كنت تبات إلى يوم عرفة أحرم قبل أن تذهب إلى عرفة، هذا هو السنة. قال الشيخ: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، يمكث في منى يبيت، ثم إذا كان يوم عرفة يقول: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. طبعا يمكث بمنى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها، ثم إذا طلع الفجر في يوم التروية يوم عرفة بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة ويمكث خارج عرفة كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة حتى زالت الشمس دخل وقت الظهر. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة من دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر المؤذن فأذن فأقام، ثم صلى العصر ثم أذن ثم أقام فصلى العصر. قال بأذان وإقامتين ثم يصير إلى موقف، بعد ذلك يتوجه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بخطبة عرفة ثم دخل الموقف، موقف عرفة. قال ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كل موقف إلا بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وانزعوا عن بطن عرنة. وعرفة أعلم مناسك الحج وأكد أركانها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحج عرفة أن الحج يدرك إيش بإدراك عرفة، ولكن من فاته عرفة فاته إيش الحج. الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، ومن دخل عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. قال شهر عرفة كل موقف إلا بطن عرنة، يعني بطن عرنة هو الوادي اليوم يسترون عليه الجسور هذا المحاذي، هذا حج عرفة من جهة مزدلفة. قال شيخ يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا العلماء يقول الوقوف المراد بذلك الوقوف الكينونة في عرفة، ليس المراد به جنس الوقوف أن يكون واقف على قدميه، المراد بذلك الوقوف في عرفة أي جنس أن يكون بعرفة، سواء كان قاعدا نائما قائما راكبا جالسا. قال يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل قبلة ويكون راكبا، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل قبلة، أي أنه استقبل القبلة وكان أمامه الجبل وحبل المشاة طريق المشاة لليوم موجود. ولم يرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجبل أصلا، ولذلك صعود الجبل بدعة أصلا، صعود الجبل بدعة، فإن غاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس تحت الجبل مستقبل القبلة، كان الجبل بينه وبين القبلة. هذا الموقف وقفه، وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. قال الشيخ يستحب أن يكون راكبا، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي وقف راكبا، قال وذلك أعون له على الدعاء. قال فيستعمل كل راكبا، في ذاك الزمن يركبون الدواب، وفي اليوم هذا ايش تركب السيارة. هذا على مذهب الشيخ رحمه الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام يقتدى به والناس ينتابونه ويسألونه، فلا بد أن يكون في مقام ايش مشرفا على الناس. فقال كل من كان قدوة للناس يقتدون به وينظرون في أفعاله وينتابون يستحب له القيام والوقوف في مكان يراه الناس. قال هذه العلة التي من أجلها وقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، والإنسان يفعل ما هو أيسر له وأعون له. قال الشيخ ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما يقال في ذلك اليوم. قال الشيخ ويجتهد الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة يدل على أن أفضل أوقات أفضل إيش أزمان الدعاء ما هي وهيئة الدعاء عرفة، هذا أعظم. ولكن الإنسان يستحب أن يجتهد اجتهادا عظيما في الدعاء ويكثر من الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. وعرف فضائله كثيرة، يقول مثل ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من نار من يوم عرفة، فإنه ليجنو عز وجل ثم يباهي بكم ملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنك. فهذا كل فضيلة عرفة هو أشرف، وذلك إنسان حقيقة لابد أن يهيئ نفسه يوم عرفة. بعض الناس ليلة عرفة يسهر ويسولف ويتعب نفسه، فإذا عرفة إذا متعب وقال قد يكحل من الأكل والأكل وكثرة من الأكل تدع الإنسان يسترخي ويخرج إلى النوم والراحة والدعة، فيبقى يوم عرفة. والإنسان كما ذكرنا يستحب يعني يجعل همه كله في أن يأتي عرفة وهو في كامل القوة، قد أخذ قسطا من النوم، يقلل من أكل، يقلل من هذا الأشياء حتى يكسب الدعاء ويكون حاله مستحضر القلب. القلب هذا لابد أن يكون حاضرا في ذلك اليوم العظيم، فيقلل من فضول النوم، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النظر، يعني يكفي الاجتهاد العظيم، فهذا أشرف مناسك الحج، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الحج كله مجموع في هذا اليوم العظيم المبارك الكريم الذي ينزل الله عز وجل فيه جل وعلا. قال شيخ: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة إلى غربت الشمس، يقف عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وقام القرص توجه كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل إلى الإمام إلى مزدلفة. مزدلفة تسمى جمع، وازدلف الناس يزدلفون يتقاربون فيها على طريق المأزمين وعليه السكينة. المأزمين هو الطريق اليوم المشاة المعروف، والإنسان يوم طبعا صح السيارات لها طرق مسلوكة. قالوا عليه السكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم السكينة، والسكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، يعني ليس البر بالسرعة حتى الناس يتسارعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العنق ليسير خفيف، فإذا وجد فجوة النص يعني إذا وجد فرجة لا بأس أن يشتع قليلا. واليوم ترى الناس ما شاء الله سباق. قال شبه عليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. والتلبية تشرع على الصحيح في التنقل، لأن التلبية استجابة، وإنما تستجيب إذا مضيت، لبيك إذا مضيت. ولذلك التلبية أنت إذا توجهت من منى إلى مزدلفة تلبي، من عرفة إلى مزدلفة تلبي، من مزدلفة إلى مزدلفة تلبي، في حال أنت تجيب أمر الله عز وجل. قال: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. إذا وصل مزدلفة أول شيء يبدأ به الصلاة، كما قال الشيخ رحمه الله: يصلي قبل أن ينزل رحلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث ابن عمر وغير أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حط أمر بحط الرحال، ثم أذن المؤذن، ثم قام فصلى العشاء، ثم أنزل رحالهم، ثم قام فصلى المغرب. ورد بعض الحديث أنه أذنوا وصلوا الصلاتين ثم نزلوا الرحال، يعني اليوم في السيارة توقف السيارة ولا تنزل أي شيء من العفش، وإنما تنزل فتصلي المغرب والعشاء جمعا، ثم بعدما تفر من الصلاة تنزل أغراضك كلها من السيارة. قال الشيخ: يجمع بينهما. قال: ثم يبيت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن جابر ولم يصلي بعدها شيئا، وكان أول شيء فعل بعد ذلك البيتوتة، أنه بات. قال الشيخ: ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. غلس اختلاط الظلمة بالنور، أي يصلي الفجر في أول وقتها. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها إلا الفجر بعرفة، أو لم يصلي في غير وقتها إلا الفجر. طبعا مراد في غير وقتها ليس قبل الوقت، أي في غير وقتها المعتاد الذي كان يصليه في المدينة، فإنه صلى الفجر كما قال جابر: لما انشق الفجر، يعني أول ما طلع الفجر صلى، أذن وصلى بغلس. لماذا؟ حتى يتفرغ للدعاء، فإنما بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوعها وقت الدعاء، وقت مبارك، وهذا أفضل أوقات المزدلفة. قال شيخ: ويأتي المشعر الحرام إذا صلى الفجر. المشعر الحرام اليوم مكان المسجد اليوم تحت، لكن هذا طبعا اليوم يصعب جدا الإنسان يذهب، بل يقف في موقفه. قال: فيقف عنده ويدعو، وقال مثلا: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، لا يجب الوقوف حيث وقف، بل كل جمع موقف. قال: فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا فرت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين إلى أن يسفر، أي يستحب الدعاء والإكثار إلى الإسفار، ويدفع المزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفا لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في أمور. أولا خالفهم أنه ذهب إلى عرفة، وكان المشركون من أهل قريش لا يخرجون خارج الحرم، وخالفهم بأنه المشركين كانوا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فخالفهم ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس. وكذلك خالفهم في مزدلفة، كان المشركون لا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقول: أشتق ثبير كيما نغير، فخالفهم ودفع عند الإسفار قبل طلوع الشمس. قال: إلى أن يسفر، أي يدعو بهذا الدعاء إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة من النساء والأطفال والصغار والكبار العجزة أن يدفعوا بليل، يدفعوا بليل، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم سودة ودفع أم سلمة، تقول عائشة رضي الله عنها استأذن السودة النبي صلى الله عليه وسلم فإن تدفع يزدلف إليه فأذن لها. وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم يدفع ضعفة أهل بلي، وأسماء رضي الله عنها كما البخاري دفعت بلي، وهذا في حق الضعفة حتى من الناس سيزدحمون على جمر مكانها ضيق، الجمر مكانها إيش ضيق، فالناس إذا ذهبوا كله مع النساء وتدافع في المكان الضيق خلاف عرفة مزدلفة يدفع الرجال والنساء سويا مكان واسع. وهل هذا خاص بالنساء والأطفال؟ الصحيح أنه عام لكل أحد، لأن المشقة اليوم لا تكون على النساء والأطفال بل المشقة على الجميع، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بالدفع حتى للرجال الأقوياء، وإن كان أفضل السنة أن يؤخروا إلى الفجر ويدركوا الوقت المبارك، لكن الشاهد أنه يجوز. ومتى يجوز الدفع؟ سيأتي الكلام عليه أن الدفع يكون بعد منتصف الليل، بعد ما ينتصف الليل والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بعد ما ينتصف جاز الدفع بعد ذلك على قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، سيأتي الكلام عليه. الشاهد قال الشيخ فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر وادي يصل مزدلف منها، اليوم ما يعرف باتصال خيام الطرق. قال قدر رمية بحجر، وقيل هذا الإسراع كما في حديث جابر رضي الله عنه قال لأن هذا الموضع هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أطرهة، فهو موقع عذب الله عز وجل به أقواما فاستحب الإسراع. قال حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، جمرة العقبة جمرة كبرى وهي آخر الجمرات، هي حد منى من جهة مكة، حد منى من جهة مكة. قال فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، الخذف هو الرمي بهذا، يعني كل حصاة تجعل بين السببتين ويرمى بها يسمى الحصى، هذا يسمى خذفا، فكل حصى يمكنه أن تكون بين أصبعين وترمى بها يسمى حصى الخلف المقدار ليوضع، وهو كما قالوا أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة. قال الشيخ بسبع حصيات كحصى الخلف، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ألقط لي الحصى، قال فلقطت له سبعا كحصى الخلف، قال بمثل هذا فرموا ياكم الغلو. قال يكبر مع كل حصى ويرفع يده في الرمي. طيب يصل جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، قال كحصى الخذف يكبر مع كل حصاة كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مسلم كبر، وحديث أنس أيضا رضي الله عنه مسلم كبر وهو يقول الله أكبر، قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الشيخ يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، يرفع يده ولا يضعها، هذا الناس يعني قد يصل الحوض ثم يضعها هكذا، هذا ليس رميا وإنما الأمور ماذا الرمي، والرمي لابد معه رفع اليدين، أما لو إنسان أخذها حصى ووضعها في الحوض هكذا ما صح لأنه ليس رميا. قال الشيخ ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، لقول الحديث لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي استمر بالتلبية إلى الرمى، فلما أول ما بدأ الرمي وقطع التلبية لأنه الآن شرع في التحلل، شرع في التحلل. قال الشيخ ويستبطن الوادي ويستقبل قبلة ولا يقف عندها، يرميها يقول يستبطن الوادي يستقبل قبلة، والصحيح أنه لا يستقبل قبلة بس صحيح أنه يستبطن الوادي. الجمرة العقبة هذه منها، نفرض أن هذه منها بهذه الصورة وهو جاء وهو قاد المزدلفة، آخر منها هي العقبة، والعقبة كانت على جبل أو أسفل جبل يعني كانت هنا، فالذي يرميها إما أن يأتيها يرميها من فوق وإما أن ينزل من تحت بطن الوادي فيرميها، وهذا الموضع الذي رمى به، فإنسان نزل من بطن الوادي هنا ورماه كما قال في حديث مسعود قال رمى من بطن الوادي أي ما رمى من فوق. ولذلك كنتم ترون قبل التوزيع اليوم كانت الحصى نصف دائرة، إنما ترمى فقط من جهة بطن الوادي، أما من جهة من فوق لا ترمى، اليوم أصبحت الأرض مستوية وكل اليوم الحصى يقع في هذا المرمى، وهذا معنى قول الشيخ استبطن الوادي لا يرميه من فوق ويستقبل قبلة، بل جعل منى عن يمينه على الصحيح ابن مسعود في الصحيحين وجعل مكة عن يساره، ولكن لا يستقبل، وإنما هذا الموضع هو أفضل المواضع، هو الذي موضع الذي كما قال مسعود هذا موضع الذي أنزلت فيه سورة أنزلت عليه سورة البقرة. قال ولا يقف عنده، إذا رمى جمرة العقبة ما في وقوف ولا دعاء. قال ثم ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء للنساء. بعد الرمي يبدأ بعد ذلك إيش النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن رمى ثم نحر هديه ونحر 63 بدنة بيده وأمر علي أن ينحر الباقي، وكان مجموع هديه 100 بدنة، ثم يحلق رأسه ويقصره، والتقصير أكمل وأفضل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين المحلقين ثلاثا. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم حل له كل شيء إلا النساء. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق. طبعا لأن النحر ليس له علاقة بالتحلل، النحر إنما من ساق الهدي، وبعض قد يجب عليه ويشتريه بعد ذلك. ولذلك الذي له علاقة بالتحلل هو الرمي والحلق والطواف. ظاهر كلام الشيخ يقول: ثم قد حل، أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق. والأقرب الله أعلم أن طبعا دليل ذلك حديث النبي: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، أي كل شيء حلال لك، حلق الشعر ولبس المقيط والتطيب، إلا النساء لا جماع ولا مباشرة ولا عقد ولا خطبة. ثلاث أمور بالنساء متعلقة. ما هو محرمات النساء؟ ثلاث: الوط والمباشرة وعقد النكاح. هذه تبقى محرمة إلى أن يتحلل تحللا كاملا. استدلوا بحديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، والحديث معلول، والمحفوظ إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. ولذلك الصحيح أن الرمي وحده يكفي في التحلل الأول، هذا أقرب من حيث الأدلة، وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ويدل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئلت: لماذا لم تحل كما حل من معك؟ قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. جعل غايته النحر، وإنما نحر قبل أن يحلق، ولا غمى ثم حلق ثم نحر. معنى ذلك أنه قال: لا أحل حتى أنحر. قال: ظاهر يدل على أنه إنما يتحلل بعد أن يرمي، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الراجح والصحيح، وهو مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والمراد بالنساء كما ذكرنا هي الأمور الثلاثة: الوط ودواعي الوط والعقد. طيب، عموما العلماء يقولون قاعدة أن إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل، وهذا أمر محل اتفاق العلماء: إذا رمى وحلق تحلل، إذا طاف ورمى تحلل، إذا طاف وحلق تحلل، هذا محل اتفاق. ولكن الصحيح أيضا أن الرمي وحده يكفي في التحلل، أما فعل اثنين من ثلاثة فهذا محل اتفاق العلماء: إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل تحللا أول، وإذا فعل الثالث فقد تحلل تحللا أكبر. قال الشيخ رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة بعد أن يتحلل ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه ويتطيب. قال: يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: فيطوف للزيارة، يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي أمر الله عز وجل به. قال: وليطوف بالبيت العتيق، وهو طواف الزيارة. قال: وهو الطواف الذي به تمام الحج، وهو طواف الركن. فيطوف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. إن كان متمتع قد سعيه الأول كان سعي إيش؟ عمرة. ولذلك يسعى الآن سعي إيش؟ الحج. قال: إن كان متمتعا يسعى سعي الحج، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. أما كذلك المفرد والقارن، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى يوم الحج، وإن كان قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يسعى يوم الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى يوم مع طواف القدوم ولم يسعى يوم الحج، لحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا، يدل على المفرد وقال يكفيه سعي واحد، قول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر. طبعا طاف هنا السعي، قال: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى منى، والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، تقول عائشة. طبعا مراد بطاف هنا ماذا؟ السعي. ويدل عليه أيضا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج قارنا ورأى أن طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عمر حج قارنا وقال: كفى طواف الأول كما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتمتع، ظاهر كلام الشيخ أن المتمتع يشترط فيه سعيان، أما السعي الأول فهو سعي ويش؟ العمرة، وأما السعي الحج. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أما الذين أهلوا بالعمرة قال فطافوا ثم طافوا طوافا آخر بعد الرجوع إلى منى. وأما الذين أهلوا بالحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا. قال: فظاهر صريح حديث عائشة أن المتمتع سعى سعيين، وأن القارن والمفرد سعيا واحدا. وهذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أن المتمتع أيضا يكفيه سعي واحد، وهو الصحيح أن جميع الحجاج يكفيهم سعي واحد. أما المتمتع يكفيه سعي واحد فيدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال في حديث مسلم: قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. جابر يخبر عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة. قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وفي لفظ يذكر عن نفسه وكان متمتعا، يقول: فأتينا النساء، يقول جابر، ولبسنا الثياب، يقول: فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا طوافنا الأول بين الصفا والمروة. وهذا صريح يخبر إيش؟ عن فعله وهو متمتع. وهذا نص من جابر على فعله وفعل أصحابه، فهذا صريح كان متمتع فيه سعي واحد. طيب بماذا نجيب؟ طبعا يدل أيضا من أدلة ما ذكروه، قال: لأن الحج العمرة دخلت، قال: إنسان دخلت الحج والعمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا كانت العمرة دخلت في الحج معنى ذلك أن إيش؟ أن كما دخلت في القران كذلك دخلت في العمرة، فيكون السعي العمرة داخلة في الحج حتى لو حق متمتع. قلنا تعارض هنا حديثان، حديث جابر وحديث عائشة. قلنا الصحيح الذي يدل على التحقيق العلمي أن حديث جابر مقدم. لماذا؟ لأمور كثيرة. أولا أن حديث جابر رضي الله عنه يخبر جابر عن فعل من؟ فعل نفسه. وأما عائشة فتخبر عن فعل من؟ فعل الناس، أن عائشة كانت قارنة وجابر كان متمتعا، فمن أخبر عن فعل نفسه أحفظ ممن أخبر عن فعل الناس. الأمر الثاني أن جابر رضي الله عنه رجل يحضر مع الرجال بخلاف عائشة، فإنها امرأة قد لا تحضر إيش؟ ما يحضره الرجال. الأمر الثالث أن جابر رضي الله عنه باتفاق العلماء هو أحفظ الصحابة لحديث حج النبي صلى الله عليه وعلى سلم. وهذا قد روى الإمام مسلم رحمه الله حديث طويل في سياق حجه، فحديث جابر أحفظ، لكن حفظ جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه كثير من الصحابة. فإذا كان أحفظه في الحج فإن قوله مقدم. ثم حديث جابر يدل عليه أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإن موافق أن ابن عباس رضي الله عنه نص على أن المتمتع يكفيه سعي واحد. المتمتع يكفيه سعي واحد. هذه الأمور وغيرها قالوا يتقوى بها. ثم أيضا يدل على ذلك أيضا أن قول عائشة في الحديث: وأما الذين أهلوا بالعمرة فإنهم طافوا طوافا حين قدموا ثم طافوا طوافا آخر بعد الرجع منها، هذه الزيادة مختلف فيها، حتى قال بعض العلماء أن هذه من قول الزهري، وبعضهم قال هذه من مدرجة من قول إيش عروة، فهي مختلف فيها بين العلماء والمحدثين، منهم من يثبتها أنها من قول عائشة ومنهم من يجعله قول صحابي. وأما حديث جابر فباتفاق أنه إيش من قول جابر ليس فيه إدراج. فهذه الأمور وغيرها يدل على أن المتمتع على الصحيح يكفيه سعي واحد، وهذا مذهب ابن عباس ويعني الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. بل قال الشيخ الإسلام تيمية وقال: وهو الصواب بلا شك. قال: وهو الصواب بلا شك، وهذا الأقرب. الله أعلم، الظاهر الأدلة تدل على أن المتمتع يكفيه سعي واحد. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. يستحب بعد أن يطوف الطواف الزيارة بعد ذلك أن يشرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف للحج ذهب إلى زمزم وناوله العباس فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب يقول الشيخ أن يتضلع أن يشرب حتى تمتلئ أضلاعه، أن يشرب حتى خلاص لا يجد له مسلكا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا وبين أهل النفاق التضلع من ماء زمزم. لماذا؟ ما أدركتم ولا ما أدركتم، أو بعضكم لم يدرك، ماء زمزم كان ماء مرا، كان ماء مر. أظن أدركت يا شيخ ولا ما أدركت، ولا أنت شباب مالح، عفوا مر عفوا، مالح مالح، كان ماء، كان ماء زمزم، يعني كلام هذا قبل 30 سنة أو 25 سنة، كان ماء مالحا، يعني بآية كانت تشرب. هذا في عصرنا، فكيف في عصرنا؟ ولذلك لا يشربه مع ملوحته إلا من يؤمن به وبركته، أما المنافق ما يشربه. ولذلك قال الفاصل ما بينه وبين أهل النفاق التضلع، المؤمن يشربه إيمانا ببركته واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فإيمانه يدفعه إلى الشرب من هذا الماء المالح. أو طبعا اليوم زمزم اليوم أحلى من جميع المياه، واضح. فالشاهد أن هذه هي العلة والحكمة. وأما الدعاء هذا فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، كان إذا شرب ماء زمزم قال اللهم اجعلنا من علم النافع رزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه ليطهر قلبه طهره الله، من شربه ليفهم فهمه الله، من شربه ليثبت الله ثبته الله، وهل مجر ليشفى مريض مرض. قال الشيخ باب ما يفعله بعد الحل، بعد الآن يتحلل. طبعا إذا طاف طواف الزيارة خلاص الآن يتحلل تحللا كاملا، أتم أعمال الحج، أعمال الحج يوم العيد عند طواف والسعي، يعني إن كان المفتقار ما سعى، وعنده رمي، وعنده حلق، وعنده نحر إن كان عليه نحر، والتي لها علاقة بالتحلل ثلاثة: الطواف والرمي والحلق. قال الشيخ باب ما يفعله بعد الحل. قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، بعد أن يتحلل ويطوف يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، والسنة أن يبيت منى حتى يكون أقرب إلى الجمرات. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كما حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحا والجمرات بعد الزوال، وكما قال رضي الله تعالى عنه. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يمرن الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فقال فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها، أي يجعل الجمرة بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة ويرميها، ويكبر مع كل حصاة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، حصى الخذ ويرفع يديه. قال ثم يتقدم قليلا في جهة الجمرة الوسطى فيقف ويدعو الله تعالى، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى أيضا عنه أنه تقدم قليلا حتى أسهل، يعني أخذ المكان السهل. طبعا كان في ذاك الوقت في نزول في أبو، فيأخذ مكان السهل فيستقبل قبلة ويدعو ويطيل، حتى قال عنافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يدعو فيطيل حتى كان يملنا ونحن شباب، يعني هو احنا شباب وهو شايف ذلك نمل من طول الدعاء. قال فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، يستقبل قبلة ويرميها، ثم يدعو أيضا بعد ذلك، يأخذ مكان السهل ذات الشمال ثم يدعو يستقبل قبلة. قال ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ليس هناك دعاء بعد العقبة. قال ثم يرمي في اليوم الثاني، كان هذا رمي رم اليوم الأول من أيام التشريق، يسمى التشريق لأنهم كانوا لحوم ضاحي يجففونه ويشرقونه في الشمس حتى تجف وتصلح لأن تدوم. قال ثم يرمي اليوم الثاني، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، كذلك الصغرى الوسطى الكبرى على هذا النحو. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لازمه المبيت بها والرمي من غد. إن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، لا بد أن يخرج قبل الغروب لقول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل في يومين، جعل اليومين ظرفا للتعجل، واليوم متى ينتهي؟ بغروب، معنى ذلك أن التعجل يكون في اليومين، فإذا غربت الشمس دخل في اليوم الثالث ما تعجل في يومين، ما تعجل إيش في يومين. كان عمر رضي الله عنه من غربت عليه الشمس وجب عليه البيتوت ليري يوم الثالث، فالتعجل يكون في اليومين قبل الغروب. إلا إذا إنسان تعجل ثم أصابه زحام منعه وجعله يقف بمنى حتى يحرك، فهذا ليس عليه شيء لأنه قد شرع في التعجل. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لازمه المبيت، لظاهر الآية ولقول عمر رضي الله تعالى عنه لازم المبيت بها والرمي من غد. وكان عمر رضي الله عنه يقول من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم الغد حتى ينثر مع الناس. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. إن كان متمتع وغرقا خلاص ده رمى الجمرات ما بقي عليه شيء يعاد يمشي. وإن كان مفردا خرج للتنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وتم حجه وعمره. يقول المتمتع والقارن خلاص أتوا بحج وعمره ما بقي عليهم شيء انتهى الحج. أما المفرد فأتى بحج وعمره، قال يستحب له إذا فرغ وانتهى من أعمال الحج أن يذهب إلى التنعيم أقرب الحل فيحرم ويأتي بعمره كاملة ويحلق أو يقصر إن كان ليس هناك مر الموس كما قال الشيخ. كلها دليله ماذا؟ فعل عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وآتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك طوافك البيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة أرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمرا عاما ولا أمرا خاصا؟ خاص ما تطيب عائشة، ولم يمر هذا أمرا عاما. والصحيح أن من ما فعله لتطيب خاطرها رضي الله تعالى عنها. ولذلك الصحيح أن المتمتع أيضا أن المفرد خلاص لا يستحب له أن يعتمر بعد ذلك لفعل عائشة، ففعل عائشة ليس فيه دليل على ذلك، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتطيب خاطرها بعدما قالت ما قالت. قال الشيخ وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع الدم. القارن كما ذكرنا كالمفرد سواء في العمل، إلا أن الفرق بينهما أمرين، أمر يتعلق بالنية أن المقارن نوى حج وعمرة سويا دخلت هذه في هذه وعليه هدي، أما المفرد فنوى نسكا واحد وليس عليه هدي. يقول لكن عليه أي على المفرد وعلى القارن متمتع دم، أما المتمتع فلقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. والقارن قالوا قياسا وإجماعا، لأن القارن في الحقيقة إيش؟ متمتع يدخل في التمتع. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يسمون القران تمتع لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، فهو في حق داخل في هذه الآية فمن تمتع بالعمرة أن لأنه متمتع فيجب عليه هدي بإجماع العلماء. قال الشيخ وإذا أراد القفول لم يخرج لا انتهى حجه، الآن يريد أن يرجع إلى بلده قد يمكث في مكة شهر شهرين أو غير أيام، متى ما أراد القفول والرجوع قال لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحار، وقال لا تنفر حتى تطوف بالبيت، لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت. فالناس أمروا أن يكون آخر عهدهم البيت. قال شر حتى يكون آخر عهده بالبيت بعد ما يفهم الأمور كلها ويجهز. قال فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، لو اشتغل بعده بتجارة يعني طاف الوداع ثم ذهب يشتري في السوق يشتري موشى يحتاجها في طريقه أو اشتغلها ذهب يتسوق ويشتري أغراض ويتزود، قال بطل أو يجب أن يعيد هذا. لماذا؟ لأن هذا أين كان آخر عهده؟ في السوق. والرسول قال أمر الناس أن يكون آخر عهده في السوق للبيت البيت، وإذلك إذا اشتغل فقد لم يكن أمرنا أن نكون آخر عهدنا بمكة هو البيت، فمن البيت إلى الرجوع. ولا بأس أن تشتري في طريقك خاصة إذا كان الشيء يستعين به في سفره أو ينتظر رفقة معينة أو يجهز أغراضه، فإن هذا كله شروع في الخروج. قال الشيخ ويستحب له، طبعا اليوم مثلا الحملات اليوم يطوفون مبكر وقد يأتون ينامون، الحقيقة اليوم الحملات فيها مشقة، الناس الحمل الكثيرة يشق جمع الناس خاصة إذا كان فيها طيارة وترتب، ولذلك اليوم لا بأس لو ذهبوا مبكرا حتى يكون عندهم وقت. أما نلزمهم من آخر شيء يصعب، يعني الإنسان قد يكون خفيف وناس محدودين يسهل عليهم الذهاب والرجوع، أما إذا كان حملة فيها نساء ورجال وشيوخ يذهبون الحرم ويجتمعون بالعمارة ويذهبون وراهم طريق إلى المطار والطيارة وغير ذلك، فهذا لا بأس أن يقدم مبكرا حتى يطمئنوا أنه لا يتأخر منهم أحد. قال الشيخ قال ويستحب إذا طاف له إذا طاف أن يقف في الملتزم، الملتزم ما بين الباب والركن الأسود، ما بين الباب والركن الأسود. قال يقف في ملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن علي الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إذا أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن المنقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو ما أحبتم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يثبت, ما ثبت أنه لما طاف الوداع فعل ذلك. نقول نعم ثبت أعمال الصحابة أنهم كانوا يلتزمون, لكن ليس في هذا الموضع اللي هو بعد طاف الوداع قبل الذهاب. ورد أثر أعمال الصحابة أنه قال هنا تسكب العبرات, هذا يفعل في إذا طاف الإنسان أو ما شابه. أما أنه نسك أو شيء مشروع بعد طاف الوداع وقبل الذهاب فهذا ليس عليه دليل. قال جف من خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا. طبعا الحائض يخفف عنها يسقط الوداع. يقول من خرج قبل الوداع, إنسان خرج من مكة ولم يوادع لم يطف طواف الوداع, إن كان قريبا دون مسافة قصر نقول يستحب لك أن ترجع فتطوف لأنك الآن ما زلت إيش قريبا. قال وإن كان بعيدا بعث بذمن. أما إن كان بعيد قطع مسافة قصر فلا يرجع لأن رجوعه سفر, رجوعه إيش سفر وقد فارق, فهذا عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا, لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر المجمع عليه من ترك شيء من نسكه من نسي شيء من نسكه أو تركه فليهرق دما, وهذا من النسك. قال إلا الحائض النفسا فلا وداع عليهما لقول خف لأنه خف مع الحائض. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء, يعني يستحب الحائض النفسا أن تقف, هذا الطائف يطوف ثم يقف عند الملتزم, أما هذا لا تدخل المسجد أصلا فتقف عند الباب, وهذا أيضا ليس عليه أو ليس له فيه دليل. نقف عند هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بس ما يطوف الغمل فتح الميم يكون فقط في أول طواف يطوف الإنسان, قد يكون طواف عمرة قد يكون طواف قدوم قد يكون يذهب إلى عرفة مباشرة فيكون أول طواف له الحج فيرمل فيه. أما طواف الثاني يقول ابن عمر قال فخب النبي في طوافه الأول فقط. وين على الصفا يكبر ثلاثا ثم يهلل هذا ثم يدعو ثم يكبر ثم يهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم يمضي. يقول جابر رضي الله عنه قال ففعل ذلك ثلاثا يدعو بين ذلك ثلاثا دعا بين ذلك من الدعاء مرتين. لا لا ظاهر حديث جابر هذا انه دعا بين ذلك ما قال دعا بعد ذلك. لا لا السعي عام يعني السعي الرمل فقط هو الذي الرمل والطباع الرمل والطباع سنة في أول الطواف. أول طواف يطوف الإنسان يسن له أن يطبع ويرمل, أما في غير الطواف لا رمل ولا طباع. أي ظاهر حديث عائشة أنه لا أنه طبعا لا يتحلل, وإذا كان لا يتحلل فمن التحلل ماذا؟ الحلق. قالوا الحلق هو في الحقيقة وإن كان نسك لكنه فيه إطلاق محظور, يعني كان الإنسان خلاص الآن فعلت فشرع لك الشرع أن تظهر تحللك بحلق الشعر وجعله من مناسك الحج, فهو فيه إطلاق محظور. قال إنما هذا يفعل إذا خلاص الإنسان يتحلل, إذا كان هذا الرجل ممنوع من التحلل قال ما يحلق. هكذا يعلل الصحيح أنه في الحج ليس مستحبا, لا لو فعل الإنسان احتياطا ما في بأس خروج من خلاف, لأن الإنسان اعتمر عمره كله ولم يأمر الناس بهذا. في ما ثبت ولا فعلنا ما فعل في الحج حكمه قلنا ما في بأس. أي لا بأس الإنسان يسن سوق الهدي حتى في عمرته لو اعتمر عمرة عادية يستحب سوق الهدي عبادة, ولكن الإنسان لو نذر أن يسوق الهدي إلى مكة وجب عليه سوق الهدي لأنه عبادة مشروعة. لا ليس كلها معه, هي بعضها معه وبعضها تبيها علي رضي الله من اليمن عنه واشترك ما هو مع علي رضي الله عنه.